أهل القرآن، وأنهم في الناس أهل الله، وأن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهذا هو واحد منهم، هو فضيلة الشيخ عبد المنعم مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أعذنا من هون ومن شره يا كريم. الله يفتح عليك يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رحمك يا رحمن الرحيم. يا النبي. اللهم صل على النبي. مال يا سيدي فتح الله عليك. الله أكبر. نور يا شيخنا يا شيخ المقرعة. ابن نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئنهم من الجنة غرفا. الله أكبر. Thank you. والله يا سيدي. وإن